أجدادي أجدادي أجدادي الغاليين وحشوني، لما قريت عنهم عجبوني وبقوا صحابي جوا كتابي، وبقوا صحابي جوا كتابي. نفسي أشوفهم يوم بعيوني، نفسي أشوفهم أعمل إيه. خدت الكاميرا والتسجيل وتاريخ مصر معايا دليل، خدت الكاميرا والتسجيل وتاريخ مصر معايا دليل، وحسافر في الزمن الماضي واجحكي لكم بالتفصيل. وتسافر في الماضي ازاي؟ بالاوتوبيس ولا تروماي؟ اوتوبيس ايه؟ تروماي ايه؟ اوتوبيس ايه؟ تروماي ايه؟ ده انا عندي البنورة يا بيه، بنورة النورة المصفورة، افتحها واشوف اثارات ومعالم مشهورة عمرها بالوف. اتصور جنبها كم صورة والاخر اقول الف الصورة، اتصور جنبها كم صورة والاخر اقول الف الصورة زي المألوف. الهبرك دبرا، الهبرك دبرا، الهبرك دبرا، الهبرك دبرا. كلمة سر تدوس على الزر، كلمة سر تدوس على الزر، مرة تقر ومرة تفر، مرة تقر ومرة تفر. واللي هيحصل لو ننساها طبعا معروف. أسجل اللي أشوفه وقابل جده خوفه وجده عمري لما نزل في اسكندرية. منفي وطيبة أرض الطيبة، منفي وطيبة أرض الطيبة، إحنا ولادها وهي حبيبة. طلع على سينا وانطارد جيش الهكسوس، واتشرف بمقابلة مينا في سراي مينا في أبيدوس. ناخد مع بعض وندي والدور بينا مناقشات، وامضي على ورقة بردي في سجل التشريفات، وكمان عالسكة حمر على قصر شجرة الدر، الهبرك دبرا، الهبرك دبرا، الهبرك دبرا، الهبرك دبرا. كلمة سر تدوس على الزر، كلمة سر تدوس على الزر، مرة تقر ومرة تفر، مرة تقر ومرة تفر. واللي هيحصل لو ننساها طبعا معروف. كانت أيام جدودنا حبيتوها حترجعوها للناس منارة. بجهودكم انتم يا ولاد راح يرجع مجد الأبناء.